الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. حديثنا أمس المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها هو حديث معروف مشهور متداول بين العلماء في كتبهم سواء كانت كتب التفسير أو كتب العقيدة وغير ذلك. فهو أحد الأدلة في التحذير من البدع ومن مجالسة أهل البدع، وقد ذكرنا أمس أن قوله عليه الصلاة والسلام مفسرا لهذه الآية فيه التحذير من البدع وأهله. فمن يقوم بأحد الطرفين وهو التحذير من البدع بدون التحذير من أهله فقد جانب طريقة أهل السنة، يأتي بالتحذير من البدع ولم يحذر من أهله. فطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام التحذير من الأمرين، وهذا كذلك طريقة القرآن بارك الله فيكم. وقوله جل وعلا في هذا الحديث أو في هذه الآية أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال بعد ذلك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قوله ابتغاء الفتنة قال الإمام ابن كثير أي ابتغاء الإضلال لأتباعهم، ابتغاء الإضلال لأتباعهم، ابتغاء الانحراف لأتباعهم. ومع ذلك نظرا إلى آيات أخرى غير هذه بين ربنا عز وجل أن هؤلاء أهل الزيغ إنما يريدون وراء بدعهم الخير ويظنون أنهم على خير، من ذلك قوله جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول بعض الصحابة إن هذه الآية في الخوارج، هذه الآية في الخوارج، هم يظنون أنهم يمشون على الخير وعلى الحق، و wa ma'a dhalika kullihi qala Allah ta'ala fi hadhihi al-ayah ibtigha'a al-fitnah. Ibtigha'a al-fitnah wa huwa al-idlal. Wa ibtigha'a ta'wilih qala Ibn Katsir ay ibtigha'a tahrifihi ala ma yuridun. لماذا يتبعون المتشابه؟ قال هنا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما المراد بالتأويل هنا؟ قال رحمه الله أي تحريفه، تحريفه على ما يريدون، على ما يهوون بأهوائهم. من الذي يعرف فتنتهم وتأويلهم؟ من الذي يعرف فتنتهم الذين التي يريدونها وتأويلهم؟ الجواب هم الراسخون. من هم الراسخون؟ هم الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهم العلماء الراسخون. قال صلى الله عليه وسلم ينفون عنه عن هذا العلم، عن هذا العلم وهو علم الكتاب والسنة، تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. من الذي يعرفون هؤلاء العدول؟ من هم العدول؟ هم الراسخون. من هم الراسخون؟ العلماء الذين يخشون ربهم. فمعرفة طريق الحق من الباطل إنما يكون باتباع الراسخين. في هذه الآية فيه أو فيها دليل على وجوب رد الأمور إلى الراسخين، وما ضل الخوارج إلا بسبب عدم اتباع الراسخين. وما ضل الخوارج إلا بسبب عدم اتباع الراسخين. والراسخون كانوا موجودين يومئذ. الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أيام خلافة علي موجودون كثيرون، ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل وغير ذلك، كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متوفرون، لكن الخوارج اتبعوا أهواءهم واتبعوا الشبهات المتشابه من القرآن، فقالوا في أقوالهم إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وغير ذلك من المتشابهات، فتركوا الراسخين. هكذا أيام قتل عثمان بن عفان، الراسخون موجودون، ومع ذلك هؤلاء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام تركوا الراسخين. إذا نظرنا إلى هذا التاريخ وجدنا أن خوارج العصر بل الخوارج في كل زمان على هذا المسلك، يتركون الراسخين Ma'anna Allah yaqul wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhun ala ahadi aw ihda alqira'ah. والراسخون هم الذين يعلمون تأويل هذه الآيات المتشابهات حيث يردونها إلى المحكمات. انظروا إلى خوارج العصر أمثال هؤلاء سفر الحوالي وسلمان العودة والعريفي جاءوا بآيات متشابهات والأحاديث متشابهة. في فتنة غزو صدام فتنة جاءت كفروا الحكومة السعودية ونادوا الناس إلى الخروج بحجة ماذا؟ آيات وأحاديث متشابهة. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. أخرجوا اليهود من جزيرة العرب حيث يومئذ دعت المملكة القوة الأجنبية من الكفار لصد عدوان الصدام، لأن يومئذ لم تكن للمملكة قوة تمنع ذلك العدوان، وحفاظا على الحرمين ودماء المسلمين الصدام البعثي فاستدلوا بذلك الحديث، والحديث صحيح. أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، لكن كيف العمل بهذا الحديث؟ هذا الحديث متشابه. فقام الراسخون الأدول برده إلى المحكم. من يعرف رد المتشابه إلى المحكم؟ الراسخون العلماء. فنحن طلبة العلم الصغار ينبغي أن نقدر العلماء ونحترمهم ونحترم علمهم. فما ضل عبد الرحمن بن ملجم إلا من هذا الجانب، يرى نفسه قارئ للقرآن وأنه أقوى في الحفظ من الراسخين وأنه أغير على دين الله أكثر من هؤلاء الراسخين. وأما هؤلاء الراسخون أناس كبار في السن لا يعلمون الواقع، نعم، أو إلى غير ذلك من الأقوال. يرون هؤلاء الكبار تكاسلوا ويجاملون الولاة مجاملة، سبحان الله. هذا شأن الصغار. انظروا الخوارج الآن ماذا اتهموا العلماء بماذا؟ إذا رأيت الواحد منهم تجد ما شاء الله عليه متقن في حفظ الحديث، متقن في حفظ القرآن، مجتهدا في العبادة، كان فصيحا في الخطابة. أخبرنا علماؤنا أن كان أيام عدوان الصدام هذا سلمان العودة إذا قام بمحاضرة امتلأ المسجد، بل حتى إلى الطرقات. لما يأتي الشيخ بن باز في درسه لا يأتي إلا قليل، يأتي درس الحيدان، درس محمد أمن الجامي، لا يأتي إلا قليل. بينما سلمان العودة إذا قام بمحاضرة، محاضرة رنانة فصيحة في إلقاء آيات والأحاديث والاستدلال ناس يحضرون ويملؤون المساجد، فنحن لا نكون مثل العوام. طلبة العلم يعرف. فأنا أنبه دائما بعض الإخوة، قبل أيام نبهته هذا الأمر، ألا وهو الاستماع إلى أشرطة المجاهيل. اتركوا يا طلبة العلم الاستماع إلى أشرطة المجاهيل فضلا عن الحزبيين، بحجة الرجل فصيح، أنا سأتعلم اللغة العربية وأنا أتعلم كذا. بعض الإخوة حتى في السعودية لما نبه يا فلان لا تحضر في مجلس كذا وكذا، يا أخي أنا بس سأدرس الأصول فقط، أنا سأأخذ علم المواريث لأن هذا الشيخ معروف قويا بالفرائض، أنا سأحضر هذا فقط بس، ما أكلم أحدا. الله أكبر. يثق بنفسه، يثق بنفسه ولا يأمن على نفسه الضلال، فوقع في شبهات، سمع شبهات وليس عنده قدرة، وكان في قلبه زيغ، كان في قلبه زيغ، فلما سمع بعض الشبهات هل رجع وسأل الراسخين؟ الجواب لا. ما شاء الله، هذا الشيخ أفقه من الشيخ فلان، انظر إذا تكلم في الموارث بالتفصيل، ما نسمع هذا من الشيخ فلان والشيخ علان، فنقول بعد ذلك إن هذا الشيخ حزبي، إيش هذا؟ هذا جماعة التحذير، وهذا كذا، هذه غيبة. شوفوا، الزيغ موجود في القلب. نصحه بعض الإخوة، يا أخي لا تجلس هناك، تعال تحضر مع مشايخنا. قال يا أخي بس أنا ما عندي فرصة في المدينة إلا هذه المرة، ما بقي لي إلا سنة، أنا سأخذ علم كذا وأنا سأخذ كذا، قراءة كذا وقراءة كذا. بارك الله فيكم. أو الزيغ حب الدنيا، يذهب من أجل الدنيا. قال إذا حضر في تلك الدورة سيحصل الحاضر أو الطالب على كتب، أعلن أنه ستوزع كتب في تلك الدورة. ذهب مجموعة من طلاب الجامعة وغيرهم من أجل ذلك، فوقع في شبهة. لما نصح خلاص عنده شبهة، عنده مرض زيغ. قال فيتبعون ما تشابه منه. هل تظن يا تظنون أيها الطلبة هؤلاء الذين الآن أصبحوا حزبيين لا يعرفون المنهج قديما؟ إلا يعرفون، يعرفون، ولكن بسبب الزيغ في القلب موجود قبل كل شيء، فأصبح يبحث عن شبهات حتى يتمسك بها. فلهذا قال هنا النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال النبي فاحذروهم، أنت تريد تقول لا لا أشوف، أنا أريد أسمع. النبي قال يا أخي لك فاحذروهم، وأنت تقول سأجرب سأسمع منه. هذا بداية الزيغ، بداية الزيغ. بارك الله فيكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله. اسم الإشارة هذا يرجع إلى هذا الخط، نعم، الأول المستقيم، هذا سبيل الله. ثم خط خطا عن يمينه وعن شماله أي عن يمين ذلك الخط وعن شماله نعم متشعبة عن يمين ذلك الخط وعن شماله وقال هذه سبل في الأول قال ماذا هذا سبيل الله وقال في الثانية هذه سبل كثيرة إذن غير واحد ولا اثنين كثيرة هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه نعم هذا الشيطان شياطين الإنس والجن نعم شياطين الإنس والجن وهم دعاة على أبواب جهنم كما في حديث آخر وهم دعاة على أبواب جهنم وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال رواه أحمد والدارمي والنسائي وغير هؤلاء والحديث معروف مشهور صحيح نعم وهذا الحديث مثل ما سبق في ضرب الأمثلة أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المقامات يضرب لهذه الأمة أمثلة قد مضى بنا أنه ضرب صراطا مستقيما كما في حديث أبي الدرداء أو نعم بعده بعد حديث أبي الدرداء حديث عبد الله بن مسعود قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما إلى آخر الحديث وهذا من أسلوب التدريس من أسلوب التدريس ضرب الأمثلة وقد سلكه علماؤنا أيضا ضرب الأمثلة من أسلوب التدريس أو التعليم قال هنا خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده نعم بارك الله فيكم خط بيده نعم وقد يفعل هذا المدرس مثلا عند السبورة ويأتي بخط مستقيم وهذا عوق للفهم وأسهل نعم ضرب الأمثلة وقوله وقرأ كما سبق قرأ هذه الآية قراءة بدون الاستعاذة ولا البسملة بعض الناس يقرأ آية يأتي بالاستعاذة والبسملة مع أن الآية ليست من أول الآية في القرآن أو في سورة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيم لا حتى في خطبة الحاجة نعم لا أعلم إلى هذا اليوم دليلا يدل على ذلك وأنا أقول لطلبة العلم من علم دليلا يدل على ذلك فليفدنا دليلا صحيحا يأتي عند الخطبة بعد إن الحمد لله نحمده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الأحاديث لا تدل على هذا فالوقوف على السنة هو المسلك الصحيح بعض الإخوة يتبع الواعظين تعرفون الواعظين يا إخوان غير طلبة العلم الأقوياء، بس عندهم فصاحة في الخطابة. نعم، لا، اتبعوا العلماء. هل العلماء فعلوا هذا؟ نعم، يسمع الموعظة ما شاء الله جيد، خطابة يعني طيبة، ظن هذا الطالب. لكن القوي في العلم يعلم هذا خطير، هذا خطير. كم من طلبة محمد الإمام كان، انظروا، يوم ما شاء الله شيخ الإمام إذا خطب خطبة نارية رنانة. لكن لما استمع إلى خطبه الراسخون قال هذا خطير، هذا خطأ، وهذا انحراف، وهذا ليس من منهج أهل السنة. بارك الله فيكم. وفي هذا الحديث أيضا تفسير نبوي لهذه الآية، كما أيضا في حديث عائشة تفسير نبوي لتلك الآية. ما معنى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ قل، خط النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خطا بيده، وقال هذا سبيل الله. هذا تفسير هذه الآية. وخط خطا عن يمينه، وفي رواية خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال هذه سبل. هذه أو هذا هو تفسير هذه الآية. من أين علمت يا أخي؟ روى ذلك الإمام أحمد والنسائي والدارمي وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود. وقد ذكرنا أيضا عند قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل. السبل هي البدع، وقوله سبل يدل على أن هذه البدع كثيرة متنوعة، بينما الحق قال سبيل الله واحد، نعم، في إشارة إلى أنه قليل، نعم، غريب بين هذه البدع، بين هذه السبل. وقوله فتفرق بكم دليل على أن اتباع السبل سبب للتفرق. فلهذا من الخطأ أن يقال يا إخوان السلفيون الآن تفرقوا. لا، السلفيون ما تفرقوا، التفرق حاصل لما كان هناك فرد من أفراد السلفيين اتبع السبل وترك سبيل، ترك سبيل الله المستقيم. ما في، السلفيون ما تفرقوا أبدا. نعم، بارك الله فيكم. والشيء بشيء يذكر، انتشر الآن بين بعض الإخوة السلفيين كلمات ليست هي من السنة، بل أخشى أنه من شعائر الإخوان المسلمين. نعم، جاء أحد الأساتذة بذلك إلي وقرأت. أين انتشر هذا؟ قال بين بعض الإخوة السلفيين، وهي كلمة قد نختلف ولكن لا نفترق. هناك صورة حبلين، تعرفون الحبل؟ نعم، بارك الله فيكم. حبلين ينعقد عقدة قوية، ومكتوب هناك قد نختلف ولكن لا نفترق. نعم، انتبهوا يا إخوان، ما دامت المقالة ليست من العلماء المعروفين اتركوها، وأنتم لا تنقلوها لا تنقلوا شيئا لا تعرفون معناه. هذا القول يشبه قاعدة الإخوان المسلمين نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم، كيف يعني قد نختلف ولكن لا نفترق؟ إذا كان اختلافنا في العقيدة لا نفترق، نجتمع في جمعية واحدة في مدرسة واحدة وفي عمل واحد، حتى ولو كان عقيدتنا مختلفة. أنت تكفر الحاكم وأنا لا أكفره، لا نفترق. أنت تتعاون مع الشيعة وتجلس معهم وأنا أبدع الشيعة، لا نفترق أبدا. هذا خطير جدا. قاعدة الإخوان المسلمين، أكثر الناس عملا بهذه القاعدة في هذا العصر جمعية إحياء التراث، أكثر الناس عملا بهذه القاعدة. ثم أبي الحسن والحلبي، ثم بعد ذلك الرحيلي، يمشون على هذه القاعدة بعبارات جديدة كما بينا أكثر من مرة في درسنا كتاب الشريعة للآجري رحمه الله تعالى. فهذه الآية يا إخوان، قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، دليل على أن اتباع السبل سبب للتفرق. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.